أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس التاسع في أصول الفقه الدعوي، وما زلنا في قضية الإخلاص، وما زلنا للحلقة الثانية في مسألة علاج المدح وتعلق القلب بالمخلوقين، وكيف نعالج حب المدح. إنسان بيحب المدح، وكما ذكرنا أن هذا طبع، أمر طبعي موجود في البشر، أن يحب الإنسان المدح. كيف نعالجه؟ إنما هلك أكثر الناس بخوف الذنب وحبهم المدح، فصارت حركات الناس موقوفة على ما يرضي الناس، صارت حركة البشر موقوفة على ما يرضي الناس، رجاء المدح وخوف الذنب. ولذلك كثيرا ما تسمعه يقول: الناس يقولوا إيه، الناس يقولوا إيه، الناس يقولوا إيه. أيها الإخوة، أخوف ما أخاف التلبيس. ذلك أذكر من زمان، حصل زلزال سنة 92، صح؟ سنة 92 كنا في مسجد الرحمة في الهرم بنصلي العصر، وحصل الزلزال، والناس جريوا طلعوا برا المسجد، ووقفت بعد الصلاة وقلت: أنت بتجري على فين؟ رايح فين؟ قايم من السجود رايح تجري برا، بتجري من إيه؟ هتموت؟ ما تموت، موت وانت ساجد أحسن لك، بتهرب من إيه؟ وساعتها خرج بعض إخواننا الوقورين من طلبة العلم يقول: هو الفرار أو الخوف من الموت ما أمر طبيعي موجود، مش مشكلة، مش حرام إن هو يجري خايف ليموت، الكلام ده يجوز. وظل يؤصل للمسألة بقول عائشة رضي الله عنها: وكلنا يكره الموت. كذلك نفس الشيء في ما أقول: يا أخي لا تشكو، يعني حين تكون مريضا لا تشكو، لا تكثر الضجيج: أنا مريض، أنا تعبان، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، ده أنا عملت كذا وفضل كذا وهعمل كذا وحصل كذا وترتب عليه كذا وكذا. هذه القصص لا تجوز، لا تنبغي. فيأتي طالب علم يقول: يا أخي الرسول قال ورأسه، ورأسه، ورأسه فين؟ الرسول كان يمازح زوجته، دخل عليها وهي تعصب رأسها وتقول: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. ما تستدلش بها بقى على أنك أنت تفضل تحكي للناس: وأنا الضغط مش عارف كام، ورحت للدكتور إيه وقال لي إيه وعمل إيه وهنعمل إيه ونسوي إيه، وتبقى قصة ورواية وحكاية. الشاهد إن أنا لم أجي هنا و أقول أن الناس صارت حركاتهم تبعا لرضا الناس، وأن بعض الدعاة كل همه أن يحصل على الرضا، أن يحصل على رضا البشر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا مراقبته في السر والعلانية. علاج حب المدح: أن ترجع إلى نفسك وتقول: هذا الذي تمدح به هل هو حق أم باطل؟ يعني كأن تمدح بالعلم أو تمدح بالورع، تمدح بحق، ينبغي ألا تفرح بمدح الناس، لأنك تعلم من ذنوبك وخطاياك ما هو أعظم مما تمدح به. كثير أدي المثل ده، أن أحد الناس في يده بعرة، فلقيه الناس وقالوا: في يدك تمرة. هو عارف أن وضع في إيده إيه؟ بعرة، وهم يقولون: في يدك تمرة. إن صدق الناس أكلها، ما تأكلهاش، لأنك عارف. بيقولوا عليك عالم وانت مش عالم، بيقولوا عليك تقي انت مش تقي وانت عارف كده كويس من نفسك. فان كنت تعلم انك تقي انك عالم وهم بيقولوا عليك عالم برضو ما تفرحش. ليه؟ لانك لا تدري كيف تكون الخاتمة. لما أتي إلى الإمام أحمد وقيل له رأينا لك رؤيا أنك في الجنة وأنك كذا كذا، قال هذه الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، فإن فلانا قيل له أكثر من هذا ثم خرج إلى قتل الناس. قال لهم ما بفرحش بهذا الكلام، لأن فلان وذكر الشخص هو يعرفه، قيل له شفناك في الجنة وشفناك مع النبي والنبي قال انه بيحبك ورأينا كذا ورأينا كذا، والآخر قتل الناس، خرج إلى قتل الناس فساءت خاتمته. فأنت لا تدري بما يختم لك. اللي يقولك انت تقي وانت ورع وانت وانت وانت وانت، يا إخوة خلينا واقعيين، نريد أن نكون واقعيين تماما. جل المدح كذب مبني على الكذب أو مبني على المبالغة. لا يمدح بالقدر المنضبط، وإنما مبالغة. عالم زي الإمام الذهبي قال، يعني لا يعاب علينا أن نقولها، الإمام الذهبي يقول ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. مين النهاردة عالم أنت شفته؟ مين عالم؟ نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة. هذا موطن ينبغي أن أقول أن مثلي ملوش علاقة بعالم وغيره، لا ده احنا بنتكلم في داعية لا يصلح أن يكون داعي أو أن يسمى داعي، مش تواضع، لكن هذا لذكر الحقيقة المجرد. اللهم استرنا ولا افضحنا وأكرمنا ولا تهنا. إذا كان على عهد السلف على أيام الصحابة ومن بعدهم ويشترطون في القاص شروطا، فلا يصلح اليوم من يسمونهم طلبة علم ولا دعاء أن يكونوا من هؤلاء القصاص على أيام الصحابة والسلف. أنا ما بتكلمش عن نفسي، أنا بتكلم عن الأكبر مني. أما أنا وأمثالي فتحت الرجلين ما لهمش قيمة يتكلم عنها. إن كانت هذه الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها ففرحك بها في غاية الجنون. يعني أنت مش لاقي تأكل وناس عمالة تقول لك ده أنت غني، ده أنت اكوام اكوام مكومهم كده رصصهم رص انت، وتفرح تفرح انهم بيقولوا عليك غني وانت مش لاقي تاكل، تبقى ايه؟ مجنون. كيف تفرح ان يقال عالم وانت مش عالم؟ كيف تفرح ان يقال تقي وانت لست بتقي؟ كيف تفرح يا مجنون؟ اعرف كيف تفرح. هذا الذي يقيمك بعد خطبة أو درس أو كتاب أو مقالة أو رسالة أو كلمة أو نصيحة، اللي بيقيمك ده مين؟ معلش هضطر أقولها مرة ثانية، إن بعض الناس يقول لك الحمد لله أنا أحسن من غيري. كثيرا قلت أحسن من مين؟ أحسن من غيري. أحسن من مين؟ من أبو بكر وعمر؟ قل لي لا لا مش قوي كده. طب أحسن من معاذ وأنس؟ معاذ بن جبل وأنس بن مالك؟ لا مش دول خالص. طيب احسن من مين؟ من سعيد بن جبير وسعيد المسيب والحسن البصري؟ لا. طب من مين يعني؟ من مالك والشافعي واحمد بن حنبل؟ لا. طب احسن من مين؟ طيب احسن من ابن تيمية وابن القيم؟ لا. امال احسن من مين؟ احسن من مين؟ احسن من بطرس وجرجس؟ عايز تقيس نفسك على دول يعني؟ الفساق والفجار دول احسن من دول؟ هذه نفس القضيه. انت جاي لزعيط ومعيط ونطاط الحيط قالوا لك ان انت كويس تصدق؟ هم مين دول اللي قالوا لك ان انت كويس؟ ايه قيمتهم دول في دنيا العلم ولا دنيا الدعوه ولا ربانيين في علاقتهم بالله عشان كلامهم يعتمد عندك؟ التوثيق من مين؟ الشاهد يا مجنون ما تصدقش الناس. لا تصدق الناس. حال المؤمن. طب نعمل ايه؟ يبقى الوضع ايه؟ شكلنا ايه؟ حالتنا ايه عند المدح والذم؟ ايها الاخوة، اكمل الدرجات في هذا الامر ان يستوي عند المؤمن ذامه ومادحه، فلا تغمه المذمة. وكثير منا، الشيخ حسنين والشيخ عبد السلام وعبد السميع وعبد الله، هيقول لك والله انا كده فعلا، محد يزمني مزعلش. كذاب يا كذاب. طب تعال نجرب. ذكرنا في اللقاء الماضي او قبل الماضي ان مالك ابن دينار حين قال له رجل يا مرائي، قال له ايه؟ احسنت، من اخبرك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي انت كده. ولا لما يقول لك يا مرائي، يا اخي هل دخلتم في نيات الناس؟ لا تتهموا الناس، اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس. ولا خلاص يا شيخ. نعم، اكمل الدرجات في هذا الامر ان يستوي عند المؤمن ذامه ومادحه، فلا تغمه المذمة. وبعض الناس يظن في نفسه ذلك ويكون مغرورا ان لم يمتحن نفسه بعلامات. علاماته ألا يجد في نفسه استثقالا لزام عند تطويله الجلوس عنده أكثر مما يجده في المادح. يعني الواد حسنين ده مدحني وعبد السلام ده زمني، ما بقاش مبسوط بقعدة حسنين وملان من قعدة عبد السلام، لا يبقوا الاثنين عندي زي بعض، قعدة ده زي قعدة ده، ورؤية ده زي رؤية ده، ومقابلة ده زي مقابلة ده. لو لقيت ده بالبشاشة وده بالأهلا وسهلا بالتوقير، يبقى في النفس شيء. أكمل الدرجات في هذا الأمر أن يستوي عند المؤمن ذامه ومادحه، لا تغمه المذمة ولا تبطره المدحة، فلا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حوائج الذام، وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون من انقطاع المادح، وأن لا يكون موت المادح المطري له أشد نكاية في قلبه من موت الذام، وأن لا تكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الذام، وما أبعد ذلك وأشده على القلوب. وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مرض مستبطن في قلوبهم وهم لا يشعرون. لأمراض يا جماعة. قيل ليحيى بن معاذ، متى يكون العبد مخلصا؟ قال إذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه. وأعجب من ذلك، قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء 7393 عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قلت، القائل هنا مين؟ الذهبي، سير أعلام النبلاء. يقول: علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه، لا يشعر بعيوبها، بل يشعر أنه لا يشعر. فإن مثل هذه الأمراض داء مزمن، داء مزمن يحتاج إلى منقاش فطنة. قد يحب الإنسان الشهرة ولا يشعر، ويجي الذم يقول أنت بتحب الشهرة، يبص لنفسه كده يقول له يا ابني أنا لو بحب الشهرة كنت اشتهرت من زمان، كنت عملت كذا وسويت كذا، ده أنا عرضوا علي في تلفزيون كذا وفي إذاعة كذا وعندي كتب قد كده كذا، بس أنا مش راضي. شهرة إيه؟ إذا رأيته يدافع عن نفسه فاعلم أنه مريض، هو محب للشهرة، وكلامه ده دليل عليه. علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر خوفتني، معنى كده أن واحد ممكن يحب الشهرة وهو إيه؟ وهو لا يشعر. ده ممكن واحد بقى يبقى معجب وهو لا يشعر، مغرور وهو لا يشعر، متكبر وهو لا يشعر. عشان كده محتاج مخلص حواليك يقولك انت معجب، انت مغرور، انت فيك كبر. محتاج حد يقولك الحقيقة يفوقك. فإذا كرهت الزام ورضيت بالمادح خسرت خيرا كثيرا. كلام الذهبي يتائل بالذهب، يقول ايه؟ فيشعر انه لا يشعر، يحس ان الله ازاي كده وانا مش حاسس وانا مش دريان، يشعر ان هذا داء مزمن، حاجة مقصلة من زمان. يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعم، قال الذهبي فالمخلص إذا اتهم لم يكابر ولم يشمخ بأنفه ولم تأخذه العزة بالإثم فيقول أنا أنا أنا، وإنما يخضع ويذعن ويخاف ويخشى ويتهم نفسه ويسيء الظن بها ويقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عن الفضيل بن عياض قال يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال الذهبي تعليقا على هذا الكلام وصلا لهذا الكلام أيضا في السير، قلت أي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. نجيب الحقيقة منين؟ لذلك أنا قلت إن للأعداء فوائد، من فوائد الأعداء معرفة عيوبك. ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لازم لكل إنسان عدو، لكل صاحب دعوة وصاحب حق له أعداء، لازم، ما ينفعش ما يقلوش أعداء، سنة كونية. أعداء فائدتهم تعرف عيوبك، ولما حد يقول عليك حاجة بلاش كبر، يا رب استرنا يا رب، بلاش كبر، ومفيش دخان من غير نار، بلاش كبر، حقق في المسألة، حقق في الكلام اللي اتقال عليك. الرجل لما جه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قالت له أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك، قال لا كيف وقد قيل، أدام اتقال خلاص، كيف وقد قيل. فلذلك لما تحصل تهمة ما تعديهاش، تقول دول أصل فلان ده بيحقد عليا، وفلان ده أصله بيكرهني، أصله بيحسدني، أصله مش عايز حد يبقى أحسن منه، ده جاهل ما بيفهمش ما يعرفش حاجة اللي بيتكلم ده، وبعدين كله كده غلط وانت لوحدك اللي صح. وقفة، وقفة لنرى من أنت. أيضا من السبيل لتحقيق الإخلاص الحرص على إخفاء الطاعات. عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بريدة: حدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. أحيانا فعلا كده، فأثناء المجلس والتحديث الإنسان يتورط يروح قايل حاجة وبعد ما يقولها يندم. إيه اللي يخليك تقول الكلام ده؟ ملوش لازمة الكلام ده. كره أبو موسى أن يذكر هذا العمل. وأنا عايز نتعلم يا شباب، إحنا في أصول الدعوة خلينا نتكلم في كل حاجة، عايزين نتعلم. شوف الصحابة 6 يعتقبون بعيرا، 6 بيركبوا بعير واحد، البعير يتركب عليه كم واحد؟ هو واحد، فواحد يركب وخمسة يمشوا نص ساعة، وبعدين ده ينزل والتاني يطلع وينزل، يبقى كل 3 ساعات يركب له نص ساعة، يمشي 2.5 ساعات ويركب نص ساعة. وماشيين فين؟ في جبال، جبال الجزة متقطعت ورجليهم متقطعت وضوافرهم وقعت، عشان تعرف الدين وصلك ازاي. ياللي قاعد في بيتكم قدام النت دلوقتي على بعد ملايين الاميال وسامع وشايف ومبسوط، لمشيت اميال ولو وقع لك ضفر، والآخر ارزقنا يا رب الإخلاص في القول والعمل. كان هذا دأب الصالحين، يحرصون على إخفاء طاعاتهم. هذا عمر بن الخطاب يرى رجلا يطأطئ رأسه، يطأطئ رقبته، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلب، مش بالرقبة هي. ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده، فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك، ونعم لو في بيتكم. عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب السختياني يقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام الساعة، لما يجي الفجر إذن يقول قال يعني نايم طول الليل وصحي دلوقتي. ابن الجوزي يقول: لما مرض إبراهيم بن أدهم وضع عند رأسه ما يأكله الأصحاء، بهرجة أصح من نقدك، ولا حد فهم حاجة، بهرجة أصح من نقدك، يعني بيقول له هذا منظر أونطة بس أصح من جدك، يعني هزار وتهريج أحسن من الجد بتاعك. وصلت؟ بهرجة أصح من نقدك، يعني بيضحك على الناس بكلام، بأي كلام، بس الكلام حتى اللي بيضحك بيه أجدع من اللي أنت بتعمله بجد. عن شبيبة بن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل، علي بن الحسين زين العابدين يقال عنه أنه بخيل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت من المدينة، يقولوا عنه بخيل، لما مات لقوه كان بيصرف على 100 بيت معيشهم، 100 بيت 100 بيت من أهل المدينة. عن أم الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سرا، إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. يرحم الله زمانا، كان الناس يخافون الرياء بأعمالهم، فصرنا في زمان يرائي الناس بما لم يعملوا. عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر 40 سنة، قام ليلها وصام نهارها، وكان في الليل يبكي، فتقول له أمه: يا بني أقتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي، قالت فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس كأنه عروس. مش يصبح بقى هو معيش أصلا كنت طول الليل والله واقف على رجلي. أما الآية اللي سهرتني الليلة دي طول الليل وأنا سهران بفكر فيها كنت ليلاري ويتحدث بعمله فيفسد عمله. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وأهله، إخفاء العمل، أن يكون الإنسان حريصا على أن يخفي عمله. أيها الإخوة، قال سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم، الأحسن لك، الأفضل لك أن تسر بعملك، فالقلب أضعف من أن يخلص حيث يراه الناس. من أسباب تحصيل الإخلاص الإصرار بالعمل بقدر الإمكان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.